بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب الرفق، قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله، أبي يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن لا يزال في كتاب الأدب والرفق وغيرها من السلام، سيأتي السلام وغيره، جميع ما يتعلق بالأدب سيأتي به رحمه الله في هذا الباب. يقول رحمه الله: باب الرفق. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا تميم بن سلمة، حبيب بن سلمة قال حدثنا عن عبد الرحمن بن هلال، قال حدثنا جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحرم الرفق يحرم الخير. يقول جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. لا شك ان يحرم الرفق، الرفق في كل شيء، انه يحرم الخير، يعني يحرم الحسنات، يحرم الرفع الدرجات عند الله، يحرم، ما في شك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن حفص العيلي، حدثنا ابو بكر بن عياش عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على الانف. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن حفص قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابي صالح السمان قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم، ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على الانف. يقول ابو هريره: يقول النبي عليه الصلاه والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق تعالى وتقدس، رفيق بعباده، ومع هذا يحب الرفق، فيه إثبات الحب لله رب العالمين، فيه إثبات الحب صفة تليق بجلاله وعظمته، حب يليق صفة تليق بجلاله وعظمته، نثبت حقيقتها ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، فيه إثبات الحب لله تعالى وتقدس، كما أنه يكره إثبات الكره لله تعالى وتقدس، يكره بعض عباده، يكره بعض الكفرة، يكره الكفر وأهله، فهذه صفات لرب العالمين تعالى وتقدس، صفات نؤمن بها وبحقائقها ونثبتها لرب العالمين تعالى وتقدس حقيقة، لا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، ويقول تعالى وتقدس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحب صفة من صفات رب العالمين نثبت حقيقتها. يقول: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني الشدة نعوذ بالله والغضب، يعطي على الرفق. الإنسان يرفق بأهله، يرفق بولده، يرفق بزوجته، يرفق بدابته، يرفق بسواقه، يرفق مثلا بشغاله، شغالين اللي عنده، يرفق بالخدم، يرفق بكل شيء، يرفق حتى بالدواب اللي بين يديه من غنم أو غيرها، يرفق بها. إلى أن الله أعطى الإنسان الرفق صار كل حسناته، صلى الله الكريم فضله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني الغضب والشدة والثورة والتكلم على الناس، هذا كله ما يحبه الله تعالى وتقدسنا. حدثنا إسماعيل بن حفص قال حدثنا، قرينا السند. طيب، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي، ما يعطي على العنف، هذا آخر الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي حا، حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا، ثم حول السند فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وعبد الرحمن بن إبراهيم قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال الزهري حدثنا الزهري قال عن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تقول عائشة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق, أيضا إثبات الرفق لرب العالمين أيضا حقيقة بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل, إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. نعم. باب الإحسان إلى الممالك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا العمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعل الله تحت أيديكم فأطعموهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرفق في المماليك الخدم, الخدم أو المماليك العبيد اللي كان الناس, كان العرب يتملكون الناس, يتملكون العبد يشترونه, وكان المسلمون إذا جاهدوا الكفار وأخذوا أموالهم وبناتهم صاروا عبيد عندهم, اللي تأخذوا الإنسان كسب من مال الكفار من بناتهم وأولادهم يصيرون عبيد عندك, مماليك لك, لأن الرق أصله الكفر, الرق هذا ما يصير إنسان رقيق إلا إذا كان كافر, يعني سباه المسلمون حتى ولو أسلم, ثم بعد ذلك لما سباه المسلمون واتخذوهم عبيدا أسلم وحسن إسلامه يبقى كما هو, ما يحرره الإسلام, ما يحرره إلا إن حرره صاحبه الذي صار من سب, إذا ضربت الأسهم ووقع في سهمك الإنسان مملوك أو مملوكين أو مملوكة أو غيرها, المملوكة لك أن تطعها بحكم أنك ملكت جسدها فالفرق يدخل تحت الملك, والرجل تملكه يصير عبد لك حتى لو أسلم, حتى لو اسم الإسلام ما يحرره لأنه وقع في سامك وصار مملوك لك الإنسان. فالمماليك يقول الرسول يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عن المعرور عن المعرور بن سويد قال حدثنا أبي ذر أبي ذر. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون. يقول ابن ماجه يقول المعرور بن سويد عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم المماليك اللي بين يديك إخوانكم, في صحيح مسلم إخوانكم خولكم, يعني كأنكم خلال لهم أو عمال لهم عمام لكم, إخوانكم جعله الله جعل الله عصمتهم في أيديكم الإنسان, فأطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون ولا تكلفونهم ما لا يطيقون, فإذا كلفتهم ما لا يطيق فأعنهم, يعني في شيء تقول له شيل يا فلان تعال يا فلان شيل الصندوق هذا ما يقدر يشيله أعنهم شيل معه ما في شيء ما في حاجة, يعني أنتوا يا سوا كلكم مخلوقين لرب العالمين وكلكم بني آدم إلا أنك ارتفعت عليه أنت بالسيادة ووضعه الرق وضعه الرق صار مملوك لك فأعنه, شنطة ما يقوى يعنه عليها, حاجة ما يقوى ما يعنه عليها, سيارة ما يقدر يصلحها صلحها أنت ويا سوا ما في حاجة يعني, وكذلك خدم اليوم الشغالين حكمهم اليوم مثل حكم العبيد سابقا, حكم الشغالين اللي يجيبونه الناس ويقلبونهم من الدول الأخرى حكمهم عندك في بيتك أو في سيارتك حكمهم حكم العبيد المماليك في ذلك اليوم, فأنت لازم ترفق الإنسان بسواقك ترفق بشغالك ترفق الإنسان بولدك ترفق بأي شيء عندك حتى الغنمة حتى كل شيء ترفق بجميع المخلوقات التي بين يديك, لأنك الإنسان إذا صرت رفيقا صرت محبوبا عند الله تعالى وتقدس, وإن كنت أعوذ بالله في ثورة وغضب وهذا تشتم وهذا تلعن وهذا ما صرت الإنسان من أهل الرفق, حرمك الله الرفق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عساق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم. فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطيموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. يقول بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد. علي بن محمد قال قال حدثنا إسحاق بن سليمان. حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن مسلم. مغيرة بن مسلم قال حدثنا عن فرقد السبخي. فرقد السبخي قال عن مرة الطيب. عن مرة الطيب أو الطيب لكن الطيب هو المشهور. قال حدثنا عن أبي بكر الصديق. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عن أبي بكر الصديق. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة سيء الملك. لا يدخل الجنة سيء الملكة. يعني أنت ملكت الإنسان عبد مملوك أو ملكت سواق أو ملكت خادم أو ملكت شغال أو ملكت هذا لا. فإذا كنت سيء الملكة تغضب وتشتم وتضرب وتلعن أنت صرت سيء الملكة لأن ما أعطاك الله الرفق حرمك الرفق أنت الحين سيء الملكة. فيدخل لا يدخل الجنة سيء الملكة. نعم. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى. فقال الصحابة رضي الله عنهم أليس أخبرتنا يا رسول الله أن أكثر هذه الأمة الخدامين واليتامى. الخدم المماليك واليتامى. سبحان الله تعالى الله وتقدس. انظروا يا إخواني إذا فتشنا في رواة الحديث اليوم تجدهم كلهم مماليك إلا ما شاء الله تعالى الله وتقدس. انظر ليش؟ لأن الماء يتبع المنحدر. الماء السيل يتبع المنحدر ما يتبع المرتفع. السيل ما يتبع المرتفع. القبيل تجد يشهر نفسه ويعمل فتجد المنحدر هو اللي يروح له السيل. فتجد المماليك متواضعين عند أنفسهم لا قيمة لهم. فتجد جميع رواة الحديث يومك هذا لو تفتش الإنسان تجد كلهم مماليك إلا ما شاء الله. جميع رواة الحديث اللي نقرأ اليوم تجدهم كلهم مماليك إلا ما شاء الله. نافع مولى بن عمر، محمد بن سيرين مولى بني والبة، محمد سعيد بن جبير مولى بن سيرين، مولى فلان، فلان بن فلان مولى فلان، فلان بن فلان مولى فلان، كما يمرنا في الأحاديث هذه. لكنه ما ضرهم، دخلوا الجنة، حملوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا الجنة. لأن السيل ما يتبع المرتفع يتبع المنحدر. المتواضع لرب العالمين هو الذي يصير عالم، هو الذي يحمل العلم النافع عن رب العالمين وعن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم عن رسوله. نعم. قال نعم. قال نعم أخبرتكم أن أكثر أهل الجنة الخدامين المماليك واليتامى. أكثر أهل الجنة المماليك واليتامى لأنهم ما عندهم شيء يرتفعون على الناس ولا يتكبرون على الناس، بل يأخذون حديث الرسول ويحفظون القرآن. شوف سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة تأخرت عائشة ليلة من الليلات في المسجد افتقدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت قال أين كنت؟ قالت يا رسول الله واحد من أصحابك يتلو القرآن بهذا المسجد، واحد من أصحابك يتلو القرآن بهذا المسجد. قال تعال أرني. فجاء معه عليه الصلاة والسلام يمشي، ولما دخل المسجد وقف عليه إلى سالم مولى أبي حذيفة. مولى شوف سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة مملوك واعتق واحد من الأنصار. قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الحمد لله هذا صفوة الخلق. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا يقرأ تلاوة وانعطفات الآيات ومثنيات الآيات، يقرأ تلاوة تبكي تخلي الإنسان يبكي إذا تلا. فأين البكاء اليوم من التلاوة اللي يتلون القرآن؟ أين البكاء؟ إذا قرأت القرآن فابكي أو تباك، أما ابكي أنت ولا دور بكاء تباكي يا إنسان. فقال الحمد لله الذي جعل من أمتي مثل هذا. مولى سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أرضاه قتل في اليمامة، قتل مع المجاهدين في اليمامة. نعم. فأكرموهم كرامة أولادكم. فأكرموهم إذا صلى صار أخوك الإنسان. أكرموهم مثل كرامة ولدك، كأنه ولدك الإنسان وعندك أكرمه كما تكرم ولدك. نعم. وأطعموهم مما تأكلون. وأطعموهم مما تأكلون. نعم. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله، ما كن مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك. قالوا فما الذي يكفينا في الدنيا رسول الله؟ ينفعنا اللي ينفعنا في الدنيا أنا اليوم حتى أننا نطلع درجات في الآخرة. قال فرس تربطها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فرس تربطها لتجاه في سبيل أين الجهة؟ في سبيل طوية أعلامه وطوية راياته مع عجوز ينكر. اللهم أقم علم الجهاد. يقول فرس تربطها لتجاه في سبيل الله، أو مملوك يصلي معك، أو مملوكك خادمك، أو مملوكك يصلي معك يا إنسان. مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك، أو مملوك يكفيك خدمتك ويكفيك مؤونة بيتك فإذا صلى فهو أخوك. إذا صلى صار أخوك الإنسان، إذا صلى كما تصلي وصام كما تصوم وزكى كما فهو أخوك. نعم. باب إفشاء السلام. قال رحمه الله وابن نمير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السلام باب إفشاء السلام وأنه يزرع الوجه السلام يزرع المحبة في قلب المسلم للمسلم. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال وابن نمير وابن نمير بن نمير عبد الله. لاحظوا إخواني إذا جاءكم مقرون الضرير ابن خازم هو ابن نمير فهو الوالد عبد الله. عندكم محمد هذا شيخ ابن ماجه نازل من العاشرة وهذا من الثامنة اللي هو عبد الله بن نمير من الثامنة عبد الله بن نمير وأبو حازم قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يقول قول رحمه الله حدثنا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده نعم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا حتى تفشوا السلام بينكم. أولا أدلكم على شيء ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. إذا أفشيت السلام على أخيك ورد عليك السلام صار مما من أسباب التحاب بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وافشوا السلام. يقول ابن ماجه رحمه الله في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال حدثنا قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. يقول أبو أمامة إياس بن ثعلبة البلوي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفشي السلام فيما بيننا لأنه يزرع المحبة. ثم قال في الحديث الآخر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب عن أبي السائب بن يزيد قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا الرحمن يعني وحدوه وحدوا الرحمن التوحيد الصادق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إخواني إخواني اليوم الناس ما يعرفون توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات يعرفون توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره أحد توحيد الربوبية ما أنكرت قريش اللي نزل القرآن ونزل السيف بقتلهم ما أنكروه ولا إن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله هذا توحيد الربوبية. لكن أين توحيد الألوهية؟ تجد الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد الرسول ثم يقول يا رفاعي يا جيلي يا جيلاني يا فلان يا فلان أين التوحيد؟ ما في توحيد من قبل التوحيد من كأن إنسان توضأ ثم شخ إنسان توضأ ثم نقض الوضوء. فأنت نقضت لا إله إلا نقضت التوحيد لأنه ما يعرف الشرك من التوحيد. أهل زماننا كلهم اليوم كل أهل زمانك اليوم ما يعرفون التوحيد من الشرك. لو تقول وش الشرك اللي يخرجك من الملة وش الشرك الأصغر والأكبر كيف نفرق بين الشرك الأصغر والشرك كيف ما حد يعرف هذا لأنهم مرتكبين هذا وهذا وهم ما يعرفون. ما هو توحيد الألوهية الذي عبد الله فيه أنزل الكتب وأرسل الرسل لقتال الناس على هذا التوحيد؟ ما هو ما حد يدري وش توحيد الألوهية. يقول لا إله إلا الله أنا موحد خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله واللي يقول لا إله إلا الله محمد موحد. طيب إذا قلت لا إله إلا الله ثم نقلت لا إله إلا الله هذه بدعوة غير الله يا رسول الله يا ابن عباس يا جيلاني يا رفاعي يا كذا أو ذبحت لغير الله أو اشتغلت بغير الله أو توكلت على غير الله معناها أنك نقلت لا إله إلا الله وخرجت من الإسلام وأنت لا تشعر. الناس اليوم هذا الشكل يخرج من الإسلام وهو لا يشعر لأنه لا يعرف أن يفرق بين لا إله إلا الله ومعانيها ولا يفرق بين التوحيد الإلهية الذي حق الله على العباد، ولا يفرق بين توحيد الأسماء والصفات، فيخرجون الناس من التوحيد من الإسلام وهم لا يشعرون. اليوم كل غالب العالم إلا ما شاء الله بهذه الصفة لا يفرق، أنا مسلم وجواز مسلم، لكن ما هو توحيد الألوهية اللي عبدك الله به وأنزل الكتب وأرسل لأجله؟ ما هو فاهم وشو؟ أنا أقول لا إله محمد أنا مسلم خلاص مرحبا، لكن هل تقول يا جلاني يا رفاعي يا رسول الله؟ هل تستغيث بغير الله؟ تتوكل على غير الله؟ تستنجد بغير الله؟ هل تفعل هذا؟ نعم، إذا أنت مشرك، ما تعرف من الإسلام شيء، لأن توحيد الألوهية هو أن نوحد رب العالمين تعالى وتقدس بأفعالنا نحن، أفعالنا نحن، توحيد الألوهية بأفعال العباد، أن توحد ربك تعالى وتقدس بأفعال العباد، ولا فلست مسلم ولا عرفت التوحيد، تدخل الشرك، تدخل الشرك على نفسك وأنت لا تعرف بين الشرك والإسلام، وهذا أهل زمانكم اليوم إلا ما شاء الله، لا يفرقون بين التوحيد ولا بين الشرك اللي يخرجه من الإسلام إلى آخره. فالشاهد أن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يعرفه أحد اليوم ولا يفهمه أحد. نعم. باب رد السلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب رد السلام. باب رد السلام. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال: عبيد الله بن عمر. حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال: حدثنا سعيد بن ابي سعيد. سعيد بن ابي سعيد المقبري قال: انا ابي هريره. انا ابي هريره رضي الله عنه. واعلموا يا اخوان ان عندكم سعيد اربعه في الرواد، عندكم سعيد اربعه، منهم سعيد القطان من الطبقه الثامنه، ومنهم سعيد الانصاري من الثالثه، وعندكم سعيد الجريري تلميذ قتادة من السابعة، وعندكم سعيد بن أبي عروبة هذا من الثالثة. لازم نفرق بين السعاد الأربعة، سعيد سعيد سعيد، ولا يجينا لكن ما نعرفه ما ندري، لكن تلميذ قتادة اسمه سعيد الجريري، وشيخ قتادة سعيد بن أبي سعيد المقبري هذا من الطبقة الثالثة وهذا من الطبقة السابعة، وعندكم سعيد القطان من الثامنة، وعندكم سعيد الأنصاري من الثالثة. لازم نفرق بين هذا وهذا، يأتينا في الرواة سعيد بن فلان سعيد ولا يذكرونه، ليش؟ لأنهم رحمه الله عارفينه، هم عارفين يصن في الكتاب وفاهم كله، بحسبنا مثله، بحسب رحمه الله مثله، نعرف يقول سعيد ويمشي. منو سعيد يا أخينا؟ يقول ادور في الكتب. ليش؟ لأننا ما فهم. فالشاهد أنهم يقولوا سعيد، وعندك سعيد أربعة كما قلت أنا، عندكم سعيد أربعة، أولهم سعيد القطان من الثامنة، وبعده سعيد الجريري تلميذ قتادة من السابعة، وعندكم شيخ قتادة سعيد بن أبي عروبة من الثالثة تلميذ أبي هريرة، وعندكم سعيد الأنصاري أيضا تلميذ أبي هريرة هو من الثالثة أيضا. فسعيد اثنين من الثالثة، وسعيد اثنين، واحد من السادسة واحد من الثامنة إلى آخره. الشاهد يقول هنا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة، يعني صلى تحية المسجد، ثم وجد الرسول جالس عليه الصلاة والسلام فذهب إليه وقال: السلام عليك. قال: وعليك السلام. انظر، السلام عليكم أو قال السلام عليك يا رسول؟ قال: وعليك السلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبرائيل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال: حدثنا عن زكريا قال: عن الشعبي شراحيل قال: عن أبي سلمة قال: أن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، جبرائيل يقرأ عليك السلام. صلى الله الكريم فضل أما خديجة رضي الله عنها، فجبرائيل يقرأ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من ذهب لا نصب فيه ولا خصب. هذه خديجة رضي الله عنها لما عملت في الرسول لخدمتها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقرأ جبريل عليك السلام يا خديجة ويقول: يبشرك ببيت في الجنة من الذهب لا نصب فيه ولا خصب. يا الله. يقول أما عائشة رضي الله عنها فقال إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله. باب رد السلام على أهل الذمة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر، عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليكم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب رد السلام على أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى. أهل الكتاب لا أطلقوا يهود أو نصارى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا ومحمد بن بشر، ومحمد بن بشر قال حدثنا عن سعيد، عن سعيد الجريري تلميذ قتادة. قلنا سعيد الجريري تلميذ قتادة قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ليش؟ لأنه ما يقول السلام عليكم، يقول السام عليكم، والسام الموت، يدعون عليك بالموت. السام عليكم فقولوا وعليكم، يعني وعليكم الموت. ولهذا لما جاء اليهودي وسلم على الرسول، اثنين من اليهود أتوا إلى الرسول عليه السلام قالوا: السام عليك. قال: وعليكم. فقالت: السلام عليكم ولعنة الله عليكم. قال: استعمل الرفق يا عائشة، استعمل الرفق، فإن الرفق لا ينزع من شيء إلا شانه، استعمل الرفق يا عائشة. قالت: ما تسمع ما قالوا؟ قلت: السلام عليكم. قال: ما تسمعين ما قلت أنا؟ قالوا: السلام عليكم. قلت: وعليكم. يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. اليهود والنصارى يقولون لك: السلام عليكم، تقول وعليك، لا تقول عليك وعليك، يعني السام عليك أنت، الموت عليك، لأن السام اسم من أسماء الموت، اسم من أسماء الموت. فإذا قال اليهودي أو النصراني سلم عليك، قال: السام عليك وعليك، بس ولا تزيد ولا تنقص، وعليك. يستجاب للمسلم ولا يستجاب لليهودي ولا النصراني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن العامش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن مسلم، عن مسلم البطين قال عن مسروق، عن مسروق أو مسلم أبو الضحى صاحب المسلم أبو وحى قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. يقول أن ناس من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قالوا: وعليكم. بس ما زاد على هذا، وعليكم. يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير عن محمد بن عساد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرسد بن عبد الله البزع علي يزني، عن أبي عبد الرحمن الجحني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبتدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير، ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا مرثد بن عبد الله، مرثد بن عبد الله اليزني قال عن أبي عبد الرحمن الجهني، عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راغب غدا إلى اليهود. يقول أبو عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه أرضاه، يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني راكب غدا إلى اليهود، ذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. ولكن ما الذي حدث؟ حدث أنهم تآمروا أن يرموا عليه صخرة. انظر، جاء الوحي من السماء ورجع عليه الصلاة والسلام، لأنهم جايين يدعوكم إلى الإسلام، يدعو اليهود إلى الإسلام: إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم ولا تزيدون. لما ذهب عليه الصلاة والسلام، هم بني قينقاع، قبيلة بني قينقاع، ذهب إليهم أو جاءوهم تآمروا من فوق، ناس يحدثونهم إياه في الأرض، وناس يتآمرون فوق يرمون على رأسه صخرة. فجاء الوحي من السماء وانصرف عليه الصلاة والسلام، وترك محادثتهم، وترك حتى دعوتهم إلى الله. نعم. باب السلام على الصبيان والنساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السلام على النساء والصبيان، يعني تمر على نساء وصبيان جميع سلم عليهم الإنسان إذا كانوا مجتمعين تقول السلام عليكم ويردون عليك كلهم أو ترد واحد تكفي، إذا رد واحد كفى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان اسمه، قال حدثنا عن حميد، عن حميد الطويل قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. يقول أنس أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن صبيان مجتمعين في مكان نلعب أو ماشي فسلم علينا عليه الصلاة والسلام، مبعوث الرفيق يدعو حتى الصبيان يدعو النساء ورفيق عليه الصلاة والسلام ونذير وبشير، فمر على الصبيان وسلم عليهم، وأحيان يمر على النساء ويسلم عليهم، وأحيان يمر على نساء وصبيان ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بهوشب يقول أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. يقول أخبرته أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. تقول أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية مر الرسول عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نسوة مجتمعين فقال السلام عليكم، يعني عادة العرب، عادة العرب إلى قريب وهم يطلعون للنساء عند الباب بين هذا باب وهذا باب وهذه برحة يجلسن بين البابين وسولفن، أما عصرية ولا في الضحى لا صار ما له شغل يطلعن يسولف بعضهم مع بعض، فمر عليه الصلاة والسلام على نسوة جالسات فقال السلام عليكم، فردت عليه جميعا كلهن ردوا عليه بصوت واحد ولو ردت واحدة لكفى. باب المصافحة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا بكي عن جرير بن حاتم عن حنزلة بن عبد الرحمن الزدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أينحني يا بعضنا لبعض؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا ولكن تصافحوا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المصافحة، لأنه أفضل السلام المصافحة، بعد قولك السلام عليكم تصافح أنت وأخيك المسلم تحات ذنوبكما كما يتحات ورق الشجرة اليابس، ورقة الشجرة الذنوب تحات، كل ما لقيت أخاك المسلم سلام عليكم وتصافحوا، ها المصافحة هذه تحات الذنوب كلها ذنوبك وذنوبك كما يتحات ورق الشجرة اليابسة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا عن جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا عن حنظلة بن عبد الرحمن، حنظلة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل نعم قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. يقول سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا، لأنه شرك. مش معنى التحيات، التحيات معناه جميع التعظيمات لله رب العالمين، ومنه الإنحناء والركوع والسجود والخفض والرفع، حتى لو تقول كذا برأسك صرت مشرك الإنسان، لأن معنى التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله رب العالمين، ومنه الإنحناء والركوع والسجود والخفض والرفع، كل هذه الأشياء لا تكون إلا لرب العالمين تعالى وتقدس، لا تحني رأسك الإنسان لأحد من المخلوقين فتقع في الشرك وأنت لا تشعر، فقال لأن التحيات لله إنها لله رب العالمين، لا يمكن أن تعطي حق الله للناس، لا يمكن، حتى الملك حتى العالم حتى الخليفة حتى أبوك لا تنحني، انحل لا صافح بيدك حتى الملك حتى العالم حتى كل شيء صافح بيدك بس، ولا تعانق ولا تقبل كتب ولا تقبل شيء، سلام عليك وعليكم، المصافحة بيدك وبس، أنت مسلم ولك قيمتك كمسلم ولك قيمتك كآدمي، صافح باليد خلاص يكفي، لا ملك ولا أبوك ولا جمه ولا عالم ولا شيء، السلام عليكم مصافحة باليد، وهو صافحك باليد لتتحات الذنوب كما تحات ورق الشجرة اليابس، وما غيره فلا يمكن، معانقة ما يمكن، حب الكتف ما يمكن، حب اليد أيضا ما يمكن، أيضا حتى حب اليد ما ينفع كما سيأتي. نعم. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا ولكن تصافحوا. يقول قلنا أيعانق بعضنا بعضا صدره على صدره؟ قال لا. وإن كان حصل هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا أتى إنسان من سفر تعانقوا كما فعل العباس مع الرسول وعلي مع الرسول عليه السلام، حبوا يده وعانقوه من صدره على صدره إذا جاء من سفر. لكن الكلام هذا في من تلاقيه صباح ومساء، تتلاقى أنت وياه في المسجد وبالشارع أو شيء منها تتلاقى، لا يمكن أن تزيد على المصافحة، بس سلام عليكم تصافح أنت وياه، تحات جنوبكما كما يتحات ورق الشجرة اليابسنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير عن العجلج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال حدثنا وعبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال عن الأجلح عن الأجلح قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أسأل الله الكريم فضله الذي في صحيح مسلم إلا تحاد تذنوبهما كما يتحاد ورق الشجرة اليابس، أو سيأتي هنا أيضا، لكن هنا يقول غفر لهما قبل أن يتفرقا. أسأل الله الكريم مسلم تصافح عن مسلم تلاقينا في الشارع أو دخلت المسجد وصليت ركعتين وجدت أخي جالس السلام عليك يا أخي، فهذا قبل الصلاة، وما بعد الصلاة ممنوع، بعد الصلاة مصافحة أو ممنوع، لكن قبل الصلاة إذا دخلت المسجد وجيت أخوانك المسلمين وهم جالسين سلام عليك يا أخي سلام عليك يا أخي، تسلم على هذا يمينك وتسلم على شمالك كأنكم تلاقيتما، فيغفر لكم الله قبل أن تتفرقا. والشاهد أن في الحديث الثاني أنه يغفر لهما تحات ذنوبهما كما تحات ورق الشجرة اليابسنا. باب الرجل يقبل يد الرجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضين حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يقبل يد الرجل، هل يجوز؟ يقول نعم، عند حاجة يقبل، فالرسول قبلت يده، لكن ليس الناس من صفوة الخلق، سيأتي بهذا. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى من غزوة المتخلفين في المدينة قبلوا يده، والعباس عانقه لما أتى من تبوك، وعلي عانقه لما أتى من تبوك، لكن تقبيل يد كثير للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول قبلنا يد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا تشريع؟ يقول لا، تقبيل اليد ممنوع، لأنه إهانة للإنسان اللي يقبل يدك الإنسان، الأفضل ما تقبل يد أحد. يقول الجوهري أنا لا أستطيع تقبيل يد ما انتظت سيفا ولا سلت أسد، وإذا شحت وما سحت ندى قطعها أفضل من تقبل. إذا صار بخيل ما يعطي الناس الأموال ولا شجاع يقتل الكفار فلا تقبل يده، قطعها أفضل من تقبل. أنا لا أستطيع تقبيل يد ما انتظت سيفا ما سلت السيف تقاتل في سبيل الله، ولا سلت أسل ما سلت الرمح تقاتل في سبيل الله. وإذا شحت شحت ليس كريم، لا شجاع ولا كريم، وإذا شحت وما سحت ندى ما أعطت الناس يأكلون ويشربون، ما أعطتهم، ما لا حصل شجاعة ولا حصل كرم، ليش يقبل يده؟ ما هذا قطع يده أحسن، أن تقطع يده قطعها أفضل من تلك القبل. يعني ما تقبل يد إنسان ما أعطى الناس ما هو كريم، ولا تقبل إنسان ما هو بطل شجاع يذب عن الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. يقول أنا يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس وغندر محمد بن جعفر وأبو أسامة حماد نعم عن شعبة عن شعبة بن الحجاج قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عن عبد الله بن سلمة عبد الله بن سلمة قال عن صفوان بن عسار عن صفوان بن عسار رضي الله عنه صاحب الحديث الذي إذا سفرت ثلاثة أيام فامسح على خفافك الإنسان. هذا صفوان بن عسار وذكر عنه هو صاحب هذا الحديث. إذا كان السفر مسافة ثلاثة أيام فامسح على خفيك الإنسان ثلاثة أيام ما تنزعها. هذا صفوان بن عسار رضي الله عنه. يقول صفوان هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن قوم من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. يقول صفوان أن قوم من اليهود قبلوا يد الرسول عليه الصلاة والسلام ورجليه. ليش؟ لأنهم سألوا عن رجل سار مشارق الأرض ومغاربها، سألوه عن أسئلة أتى القرآن بها، لأنه نزل القرآن بمسألة اليهود، فسألوا عن رجل سار مشارق الأرض ومغاربها، وسألوا عن رجل كذا، وسألوا عن رجل كذا، فجاء الوحي بأن ذي القرنين هو اللي سار مشارق الأرض، وقرأ عليهم سورة الكهف، آخر سورة الكهف، وقرأ عليهم قصة الخضر مع موسى، وقرأ عليهم كذا، وقرأ عليهم كذا، فلما انتهى قالوا تقبلوا يديه ورجليه، لأنه أتى بشيء ما أتي به إلا نبي، عرفوا أنه نبي، لكن الله أشقاهم ما أسلموا، ولا عرفوا قبلوا يديه وقبلوا رجليه. باب الاستئذان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثة فلم يؤذن له فانصرف فأرسل إليه عمر ما ردك؟ قال استأذنت الاستعذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال فقال لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستئذان. الاستئذان هو أن تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات، فإذا لم تجب ولا رد أحد عليك السلام ارجع خلاص، لا تجب حتى لو كان وده أنك تدخل، لكن ارجع لأن الله أمر الرسول أمرك عليه السلام أن ترجع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عن داود بن أبي هند عن داود بن أبي هند قال حدثنا أبي نظرة أبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى إلى عمر في خلافة عمر رضي الله عنه، أتى إلى عمر فسلم السلام عليكم السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل، ما أذله أحد، وهم يتحدثون عمر عنده هرنال يسمع صوت أبو موسى الأشعري، فرجع أبو موسى مسلم ثلاث مرات ما حد أذله ولا حد رجع. قال عمر رضي الله لما انتبه قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس أبو موسى؟ قالوا بلى. قال أين ذا؟ قالوا رجع. رجع كيف رجع؟ قالوا نعم رجع. فإيه آتوا فجاء فجيء به. فلما حضر عند عمر قال ما الذي رجع؟ قال يا رسول يا أمير المؤمنين إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاث مرات، السلام عليكم السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل، فإن قيل لك أدخل وإلا فارجع، إلى انتهت الثالثة ارجع. وأنا استأذن ثلاث مرات ما حد جاوبني فرجعت، قال ائتني على شاهد على بينة من هذا وإلا فعلت فعلت. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى ناس من قومه فأتى اثنين منهم وشهدوا أن الرسول قال هذا، ففكه جاءوا بيش اسمعات اسمع الصحابة كيف يحمي بعضهم بعض ويحمي عرض بعضهم بعض أيضا ويحمي قيمة الإنسان. جاء أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أمر الله تعالى وتقدس نبيه ويقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله أمر أن أقرأ عليك، قال أنت وعليك أنزل؟ قال نعم أمر أن أقرأ عليك لم يكن الذين، وسماني لك يا رسول؟ قال نعم وسماك لي. فبكى رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء أبي بن كعب. جاء إلى عمر بن الخطاب قال يا عمر تحرق صحابة الرسول تحرق صحابة الرسول تطلب عليه بينه أبو موسى الأشعري وتطلب على هذا وتطلب ولا تغرب الناس أتحرق أصحاب الرسول؟ اتق الله خف الله يا عمر. فيه كلام أبي بن كعب اتق الله أبو موسى الأشعري تحرقه ويجيك الثاني والثالث أما أفعل ولا أفعل من أنت حتى تفعل وتنظر انظر الإمام المعروف والنهي عن المنكر. أبي بن كعب يتكلم على عمر بن الخطاب قال يا أبي اسمع تواضع عمر خضع عمر رضي الله عنه لمنزلة أبي لمنزلة أبي بن كعب يا أبي يا أبي والله ما فعلت هذا إلا أخاف أن يتقدم أحدا يلعبون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت تعال عمر شوف اليوم شوف إيش حنا فيها اليوم، هذا يفتي وهذا يقول قال الرسول وهذا يركض وهذا يجري وما يعرف يمكن الفاتحة ما يعرفها. قال الرسول وما أشرطة وما أشرطة، العلم هو بالأشرطة، العلم بمزاحمة العلماء بالركض، العلم ما أخذناه بالأشرطة، العلم ما يصير عالم اللي يأخذه من الأشرطة، إنما خذه من مزاحمة العلماء بالركض، العلم مزاحمة العلماء بالركض. ثم يقول الشاعر أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. ولا ما تنال العلم، أما حصل لك الستة هذه ما تحصل علم الإنسان. فالشاهد أن أبي رضي الله عنه نهر عمر بن الخطاب وتكلم عليه بشدة، وعمر يعرف منزلة أبي بكر منزلة أبي بن كعب رضي الله عنه، قال والله يا أبي ما فعلت هذا إلا خوف أن يتحدث أحد عن الرسول وهو لا يعرف ولا وهو كاذب، أخشى أن يتحدث الناس يقولنا أن اختلطنا حجم بعرب، اختلط الحجم بالعرب ولا يعرفون قيمة الرسول وقيمة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يعرفون. فأخي قال أبو موسى معروف من صحاب الرسول معروف، ولا يمكن تحرج أصحاب الرسول يا عمر بن الخطاب، الله من باب المنكر إنكار المنكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان أواصل بن السائم عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال يتكلم الرجل تسبية وتكبيرة وحتميدة ويتهنهنه ويؤذن أهل البيت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا واصل بن السائب. لاحظوا انه بعض المرات تغلط الكتب تقول عبد الرحمن بن سليمان، هو عبد الرحيم اسمه في الكتب عبد الرحيم بن سليمان. نعم. بعض الكتب يقول عبد الرحمن، عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا واصل بن السائب قال عن ابي سوره قال عن ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه اللي استضاف الرسول عليه عنده قال واصل بن السائب عن ابي ثوره عن ابي ثوره بالسين نعم عن ابي ثوره قال عن ابي ايوب الانصاري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ يقول قلنا يا رسول الله هذا السلام، يعني نقول السلام عليكم، فما الاستئذان؟ قال تسبح وتحمد وتكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أدخل؟ أستأذنون لي أدخل؟ فإذا ما وجبت، لكن حديث أبي موسى أصح، حديث أبي موسى وهو أنك تستأذن ثلاثا تسلم ثلاث مرات سلام، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإن ما أجابك ترجع الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خالني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنه لي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن مغيرة المخزومي قال حدثنا عن الحارث الأعور قال عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي إنه كان لي مدخلان، مدخل بالنهار ومدخل بالليل، فإذا أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي تنحنح علي، يعني يتنحنح عليه الصلاة والسلام ليعرف علي أنه يصلي، لكن يدخل ويجلس حتى يسلم، لأنه مدخلان. هذا معناه التشريع، أنك إذا أتيت الإنسان أنت في البيت ولكن تريد أن تكلم هذا الشخص قلت يا فلان لتنحنح لك يعني أنا أصلي، أو تقول سبحان الله تفهمه أنك تصلي الإنسان على سماع عليك صلاتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إني أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستأذنت عليه، يعني السلام عليكم. قال من هذا؟ فقلت أنا. طيب من أنت؟ أنا. قلت أنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كالمستهزئ به أنا. طيب ما قلت جابر، أنا جابر. لا تقول أنا ما أنت ما يعرف، قلت أنا ما عرفت، لكن قل جابر بن عبد الله، ابن علي، محمد، سليمان، قل اسمك الإنسان واسم أبيك حتى يعرف، يقول لك ادخل أو يقول لك ارجع، أما يقول لك ادخل أو يقول ارجع. فالشاهد إن جابر رضي الله عنه قال له الرسول عليه السلام من؟ قال أنا، قال أنا أنا أنا أنا مستهزي. ثم علمه كيف تقول، قل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، وإذا قيل لك من أنت قل فلان بن فلان، لا تقول أنا أنا أنا من معنى يعني. فأخبر الرسول أنها من باب الاستهزاء وأنها لا يجوز. أنا ما عرفتك، ما تبينت، لا قلت أنا ما أتبين من أنت، لكن اذكر اسمه ولا تقول أنا، إذا قلت من أنت تقول فلان بن فلان. نعم. وهذا تشريع لجميع الأمة إلى يوم القيامة، إذا استأذنت إلى شخص ما تقول أنا من أنت، تقول فلان بن فلان. نعم. باب الرجل يقال له كيف أصبحت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن صابق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال بخير من رجل لم يصبح سائما ولم يعد سقيما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب قول كيف أصبحت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا والله كمل كمل حبيب. عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن مسلم قال حدثنا عن عبد الرحمن بن صابت، عبد الرحمن بن صابت قال عن جابر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله. يقول جابر قلت للرسول كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال أصبحت، قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. يقول بخير يعني خير من رجل لم يعد لم يصوم ولم يعد سقيما، ما صام يومه هذا ولا عاد سقيما بخير. يعني يقصد عليه الصلاة والسلام أنه خير من رجل لم يعد سقيما ولم يصبح صائما، ولم يصبح صائما، أخير من الرجل اللي أصبح صائم أو عاد سقيم أفضل من إلى آخره. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.